طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنبدأ اليوم بإذن الله جل وعلا في شرح كتابي أو نظمي ألفية ابن مالك للإمام العلامة أبو عبد الله جمال الدين محمد بن عبد الله الطائي رحمة الله عليه. وسيكون الشرح من خلال شرح الإمام ابن عقيل رحمة الله عليه. نعم، هو مازال هناك مشكلة عند حسام. نعم، سيكون الشرح إن شاء الله من خلال شرح ابن عقيل، يعني سنقرأ شرح ابن عقيل ونعلق عليه بما يفتح الله جل وعلا به علينا. وألفية الإمام ابن مالك رحمه الله غنية عن التعريف، هي من أشهر المتون النحوية. ماله حسام؟ لا أفهم. لا، هو غالبا فاتح من الهاتف مش من الكمبيوتر أصلا. فأنا لا أدري ما المشكلة عنده. طيب، هو كده كده إن شاء الله يعني الدرس إيه سيكون إيه خفيفا، وإشكالات الدرس الأول تحل في الدرس القادم إن شاء الله جل وعلا. طيب، نبدأ بالكلام عن الإمام ابن مالك رحمة الله عليه. ولد الإمام في مدينة جيان بالأندلس عام 98 و500 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها تلقى جانبا من دراسته الأولية، ثم هاجر بعد ذلك إلى بلاد الشام، ومن بلاد الشام عرج على مصر فأقام بها مدة. وهو بمصر تحول من المذهب، هو طبعا في بلاد الأندلس مالكية، ولما نزل مصر تحول من مذهب المالكية إلى مذهب الشافعية. والإمام رحمة الله عليه له كتب كثيرة ومصنفات، ومصنفاته في النحو كلها مشهورة، طبعا من أشهرها المتن الذي بين أيدينا، متن الخلاصة المعروف بالألفية، اسمه الأصلي الخلاصة. هو خلاصة لماذا؟ خلاصة للكافية الشافية للإمام أيضا، فلو المتن الأصلي للإمام هو الكافية الشافية، منظومة كبرى تربو على 3000 بيت، ثم اختصرها الإمام في هذا المتن الذي بين أيدينا وسماه بالخلاصة، ثم عرفت واشتهرت بين أهل العلم بالألفية، لأنها كما هو معلوم هي فوق الألف بيت بقليل. ف ما زال حسام؟ طيب، فهو له هذه الخلاصة، وله الكافية الشافية، وله كذلك متن التسهيل، وشرحه كذلك على التسهيل. والكافية الشافية نفسها هو الإمام شرحها، شرح الكافية الشافية، وشرحها موجود. وهذه الألفية كتب الله جل وعلا لها الانتشار والقبول، وعليها كثير من الشروح، والشروح عليها حواشي، مع أنه كتب أئمة ألفيات في النحو من قبل ابن مالك ومن بعد ابن مالك، كما أشار هو ابن مالك في الأول إلى كلامي إلى الكلام عن ألفية ابن عاطي التي كانت قبل ألفية ابن مالك، وكتب من بعد ابن مالك أبي حيان. أبي حيان له منظومة في كذلك في النحو والصرف اسمها نهاية الإعراب في علمي التصريف والإعراب، لم تشتهر ولم تأخذ هذه الشهرة. كذلك السيوطي، السيوطي له ألفية كذلك في النحو، تمام. وهو كتب في أولها كما كتب ابن مالك في أول ألفيته. ابن مالك معنا في الألفية قال على ألفيته: وتقتضي رضا بغير سخط فائقة ألفية ابن معطي. فلما ألف السيوطي ألفيته قال: فائقة ألفية ابن مالك، لكونها واضحة المسالك. ولكن لم تشتهر ألفية السيوطي رحمة الله عليه، وظلت ألفية ابن مالك هي المشتهرة في الأوساط العلمية. يعني لا نتكلم فقط عن كثرة الشروح والحواشي المعروفة بين طلبة العلم، ولكن أقول الألفية ترجمت إلى الفرنسية وإلى الألمانية وإلى الإيطالية. ألفية ابن مالك مترجمة موجودة بالفرنسية والإيطالية والألمانية كذلك، فهي يعني كتاب له شهرة واسعة جدا، وكتب الله له القبول. وهكذا الأمر في كل العلوم، كل علم تجد هناك متون كتب الله لها القبول. في الأصول وفي الحديث وفي غير ذلك هناك كتب تستمر ويكون عليها المدار عند أهل العلم. طبعا وكما قدمنا سيكون الشرح من خلال شرح ابن عقيل رحمة الله عليه، ونبدأ ونشرع مباشرة في المتن. بدأ المصنف رحمه الله تعالى بالبسملة، يعني بدأ المنظومة بالبسملة، والكلام على البسملة معروف معهود وذكرناه في غير درس. ثم قال رحمة الله عليه: قال محمد هو ابن مالك، أحمد ربي الله خير مالك. فمحمد هو اسمه محمد بن جمال الدين بن عبد الله بن مالك، ومتوفى سنة 72 و600 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال محمد هو ابن مالك، وهو ابن مالك هذه جملة إيه؟ جملة معترضة أو اعتراضية. أحمد ربي الله خير مالك، وهو أتى هنا بجناس تام بين مالك في الأولى الذي هو علم لاسمه، ومالك الأخيرة التي هي صفة. قال مصليا على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفة، كما هي عادة المصنفين البدء بالبسملة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والحمدلة. وآله المستكملين الشرف، وأستعين الله في ألفية، أي في كتابة أو نظم هذه الألفية. مقاصد النحو بها محوية، مقاصد أي مقاصد علم النحو، وهو علم بأصول يعرف بها أحوال أواخر الكلم إعرابا وبناء. هذا هو تعريف النحو اصطلاحا. أما في اللغة فأشهر معانيه في اللغة القصد، له معاني عدة أشهرها القصد، أشهرها القصد، نحو كذا أي قصد كذا. أما في الاصطلاح عند أهل العلم بالعربية فهو علم بأصول يعرف بها أحوال أواخر الكلم إعرابا وبناء. قال تقرب الأقصى بلفظ موجز، وتبسط البذل بوعد منجز، وتقتضي رضا بغير سخط فائقة ألفية ابن معطي. ابن معطي كما قدمنا هو الذي كان له ألفية في النحو والصرف، وكانت مشهورة قبل ألفية ابن مالك، هو زين الدين أبو الحسين يحيى ابن عبد المعطي ابن عبد النور الزواوي، هو مشهور بابن معطي، وألفيته موجودة مطبوعة مشروحة، ولكنها لم تحظى بشهرة ألفية ابن مالك. قال ابن مالك: وهو بسبق حائز تفضيل مستوجب ثنائي الجميلة. وهذا من أدب أهل العلم مع بعضهم البعض، عدم هضم الناس حقهم. فهو يعني يثني على ابن معطي وعلى ألفيته وعلى علمه، وهذا من أدبه رحمه الله تعالى. والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة، فيدعو له ويدعو لابن معطي رحمة الله عليهم. والله يقضي هنا هي خبرية، ولكن أريد بها الإنشاء، يعني والله يقضي يعني وكأنه يقول اللهم اقضي لي وله بهبات وافرة. وهذا معلوم معروف في لغة العرب، أن يؤتى بالخبر ويراد به الإنشاء، كما أتى في قوله جل وعلا: المطلقات يتربصن بأنفسهن، يعني على المطلقة أن تتربص بنفسها 3 قروء. فهذا خبر أريد به الإنشاء، وكما تقول أنت مثلا في فلان حفظه الله، فلان حفظه الله، هذا خبر وأنت تريد به الإنشاء، أي فلان وتدعو له بالحفظ اللهم احفظه، وفلان رحمه الله، هذا كذلك خبر، تمام. ولكن أنت لا تعلم هل سيرحمه الله أم لن يرحمه الله جل وعلا، ولكن أنت وكأنك تدعو له بالرحمة اللهم ارحمه. وكذلك حتى في المشهور بيننا فلان المرحوم، المرحوم كرحمه الله لا فرق، هذا خبر وهذا خبر. فكما أن المرحوم خبر فكذلك رحمه الله خبر وحفظه الله خبر، كل هذه أخبار يراد بها الإنشاء، يعني يراد بها إيه؟ الإنشاء، جملة إنشائية وليس جملة خبرية. ثم بدأ في الفصل الأول الكلام وما يتألف منه، الكلام وما يتألف منه. قال: كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم. النحاة رحمة الله عليهم يبدأون هذا الباب إما بالكلام عن الكلام أو عن الكلمة، إما بالكلام عن الكلام أو الكلمة. ابن هشام مثلا بدأ في الشذور وفي القطر بالكلام عن الكلمة لأن الجزء، وتوصل من الجزء إلى الكل الذي هو الكلام. وهنا مثلا ابن مالك وغيره كذلك يبدأون بالكلام لأنه هو الأصل. النحو يبحث في المركب لا يبحث في المفرد، فيبحث في الكلام فيبدأون بالكلام، وأثناء الكلام عن معنى الكلام يتفرعون بالكلام عن الكلمة. فبدأ هنا بالكلام عن الكلام. طب ما هو الكلام لغة؟ الكلام لغة يأتي الكلمة إما أن طبعا هي لها 3 معاني بحسب الضبط: كلام وكلام وكلام. كلام هي التي معنى، وهناك كلام وكلام. أما الذي ليس معنى الذي هو الكلام والكلام، فالكلام جمع كلم وهو الجرح، الكلام بكسر الكاف جمع كلم وهو الجرح. والكلام الأرض الصعبة، الكلام الأرض الصعبة. يعني من طريف ما يقال هنا أن الكلام الذي هو جمع كلم وهو الجرح، أن ابن يعيش في شرحه على المفصل قال: الكلام سمي كلاما من الكلم الذي هو الجرح لأنه يجرح القلب. الكلام الذي هو معنى في اصطلاح أهل اللغة قال سمي كلاما من الكلم لأنه بمعنى الجرح لأنه يجرح القلب، كما يقول الشاعر: جراحات السنان لها التئام ولا يلتام ما جرح اللسان. التي معنى هي كلام، كلام بفتح الكاف القول وما كان مكتفيا بنفسه. كلام هو القول، الكلام هو القول، فهذا هو الكلام. فلا الكلام حقيقته في اللغة القول، والقول هو اللفظ المفيد، القول هو اللفظ المفيد، تمام. فهذا هو ايه؟ هذا هو الكلام. فما كان خطا او إشارة او معنى قائما في النفس فلا يكون او لا يطلق عليه كلاما الا بقرينة. يعني يطلق عليه ايه؟ يعني ان قلنا ان المكتوب هذا كلام فهذا مجاز، او قلنا هذه الإشارة السهم هذا يشير الى اليمين فهذا كلام، يعني اتجه الى اليمين، هذا مجاز ليس كلاما حقيقة. وكذلك المعنى القائم في النفس فهو كذلك لا يكون كلام إلا مجازا، لا يكون كلام إلا مجازا. وهذا يعني هذا رد على علماء الكلام. أهل الكلام عندما يعرفون الكلام يقولون الكلام عند أهل الكلام هو الصفة القائمة بالنفس، الصفة القائمة بالنفس، تمام، بالنسبة لله جل وعلا. فهذا لا يطلق إلا بقرينة. يعني هل الكلام يطلق على الكلام النفسي؟ نعم. يطلق على الإشارة؟ نعم. يطلق على الكتابة؟ نعم، ولكن بقرينة. أما بغير قرينة فلا يطلق إلا على الملفوظ بحرف وصوت. قال: كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم، ويحيده كلمة والقول عام، وكلمة بها كلام قد يؤم. قال الشارح رحمه الله: الكلام المصطلح عليه عند النحاة عبارة عن اللفظ المفيد فائدة يحسن السكوت عليها. فاللفظ جنس يشمل الكلام والكلم، ويشمل المهمل كديز والمستعمل كعمر. إذن يقول لك أن العام هو اللفظ، فاللفظ هو الصوت المشتمل على حروف هجائية من الحروف العربية. هذا هو اللفظ. أي لفظ، أي صوت أقصد، أي صوت اشتمل على أحرف عربية هذا نسميه لفظ. فاللفظ هو الأعلى، هو أعم شيء هو اللفظ. خلاص، وبداخل اللفظ بقية الدوائر، بداخل اللفظ بقية الدوائر. لذلك قال الشارح: اللفظ جنس يشمل الكلام، فالكلام لفظ، والكلمة لفظ، والكلم لفظ، وكذلك القول طبعا لفظ. فاللفظ ينقسم إلى مستعمل ومهمل. مستعمل يعني كلام معروف في اللغة العربية، محمد، زيد، جاء محمد، قام زيد، هذا يسمى لفظ لأنه صوت اشتمل على حروف وهو كلام مفهوم له معنى في اللغة العربية. ومهمل يعني أحرف بجانب بعضها البعض ولكن ليس لها معنى في اللغة العربية، كما مثل له الشارح بكلمة ديز. ديز مقلوب زيد، ديز مقلوب كلمة زيد، ولكن ديز هذه ليس لها معنى، ليس هناك كلمة في اللغة العربية لها معنى تسمى ديز، ولكنها أحرف عربية فتكون لفظ مهمل. لفظ إيه؟ مهمل. طيب، القول هو اللفظ المستعمل، القول هو اللفظ المستعمل. فالقول يعم الكلمة والكلام والكلم، القول يعم الكلمة والكلام والكلم، واللفظ يعم الجميع، واللفظ يعم الجميع. قال: ومفيد أخرج المهمل. المفيد، لأن احنا هنا في تعريفي الكلام، هو يعرف يشرح تعريف الكلام لما قال اللفظ المفيد. فلما قال إن الكلام لفظ يعني صوت يشمل الحروف العربية، ثم قال مفيد يعني إيه؟ يقصد اللفظ المستعمل. فائدة يحسن السكوت عليها، هذا يخرج الكلم، يخرج الكلم. فقال: فائدة يحسن السكوت عليها، أخرج الكلمة وبعض الكلم، أخرج الكلمة الواحدة. الكلمة الواحدة لا يقال عليها كلام البتة في علم النحو، الكلمة الواحدة لا يقال عنها كلام. وبعض الكلم وهو ما تركب من 3 كلمات فأكثر ولم يحسن السكوت عليه، نحو إن قام زيد. إن قام زيد هذه نسميها كلم، فهناك كلام وهناك كلم. الكلم ما تكون من 3 كلمات فأكثر، ما تكون من 3 كلمات فأكثر نسميه كلم، سواء أفاد أم لم يفد، سواء أفاد أم لم ينفي أم لم يفد. عندما نقول كتب محمد الدرس، هذه 3 كلمات وأفادت، فهي كلم، فهي كلم، وهي كذلك كلام لأنها أفادت. طيب، ولكن مثلا كما مثل هنا إن قام زيد، إن قام زيد هذه كلم ولكن ليست كلاما. لماذا؟ لأنها 3 كلمات فهي كلم ولكنها لم تفد، والكلام الشرط فيه الإفادة، فما لم يفد لا يسمى كلاما. أما الكلام فلا يشترط فيه العدد اللي هو 3 كلمتان فقط تقوم بهما الجملة. كما نقول قام زيد، قام زيد كلام، لكن هل هي كلم؟ لا، ليست كلم، لأن الكلم لابد أن يكون من 3 كلمات فأكثر، ولكنها كلام لأنها من كلمتين، والكلام من كلمتين فأكثر وأفادت. قال: هو ما تركب من 3 كلمات فأكثر ولم يحسن السكوت عليه، نحو إن قام زيد. قال: ولا يتركب الكلام إلا من اسمين. يعني الكلام في اللغة العربية عندما استقرأنا وجدناه يتكون إما من اسمين نحو زيد قائم، أو من فعل واسم كقام زيد، وكقول المصنف استقم. فاستقم هذه كلمتان، ليس كلمة واحدة، الفعل والفاعل المستتر، فإنه كلام مركب من فعل أمر وفاعل مستتر، استقم أنت، والتقدير استقم أنت. فاستغنى بالمثال عن أن يقول فائدة يحسن السكوت عليها، فكأنه قال الكلام هو اللفظ المفيد فائدة كفائدة استقم. وإنما قال المصنف كلامنا يعني بناء هذه، ليعلم أن التعريف إنما هو للكلام في اصطلاح النحويين. يعني الكلام هنا الذي نريد أن نعرفه إنما هو الكلام في اصطلاح أهل النحو وليس في اصطلاح غيرهم. فالكلام له معنى عند الأصوليين، وله معنى عند علماء العقيدة، وله معنى عند علماء اللغة وله معنى عند علماء النحو. فهنا الكلام عند علماء النحو، لذلك قال كلامنا لفظ مفيد كاستقي. قال لا، في اصطلاح اللغويين، وهو في اللغة أي الكلام اسم لكل ما يتكلم به مفيدا كان أو غير مفيد. تمام، يعني هذا هو تعريف الكلام إيه في اللغة. قال والكلم اسم جنس واحده كلمة. كلمة فيها ثلاث لغات، كلمة فيها ثلاث لغات، كلمة كما هو مشهور وهي الفصيح وهي التي جاء بها تنزيل القرآن وهي لغة أهل الحجاز، كلمة، وكلمة وهي لغة تميم، كلمة وكلمة وكذلك هي لغة تميم، ففيها ثلاث لغات، كلمة وكلمة وكلمة. قال وهي إما اسم يعني الكلمة، وإما فعل، وإما حرف، لأنها إن دلت على معنى في نفسها غير مقترنة بزمان فهي الاسم، وإن اقترنت بزمان فهي الفعل. يعني الكلمة هذه إما أن تدل على معنى في نفسها كمحمد، تدل على العلم المسمى بمحمد، فهذا معنى في نفس الكلمة، وليس مع هذا المعنى أي زمان، فهذا نسميه في اللغة العربية الاسم. وإما تقترن بزمان فنقول يحمد، فاقترنت بزمان الحال، فهنا هي فعل، هناك معنى ومع المعنى زمان. تمام، أو ليس لها معنى في نفسها وليس يقترن بها زمان، ولكن المعنى في غيرها فهي الحرف. قال وهي إما اسم وإما فعل وإما حرف، لأنها إن دلت على معنى في نفسها غير مقترنة بزمان فهي الاسم، وإن اقترنت بزمان فهي الفعل، وإن لم تدل على معنى في نفسها بل في غيرها فهي الحرف. قال والكلم ما تركب من ثلاث كلمات فأكثر، كما تقدم معنا كقولك إن قام زيد. والكلمة هي اللفظ الموضوع لمعنى مفرد، الكلمة هي اللفظ الموضوع لمعنى مفرد، وهذا هو التعريف الصحيح، لأن في كثير من كتب النحو المتأخرة والحواشي يذكرون أن الكلمة هي ما لا يدل جزءها على جزء معناها، ما لا يدل جزءها على جزء معناها، هذا تعريف المناطق لا علاقة لنا به. تمام، لكنها ايه، الكلمة هي اللفظ الموضوع لمعنى مفرد، هذه هي الكلمة، كلمة كتاب هذه كلمة دلت على معنى مفرد، هذا هو التعريف الصحيح. أما التعريف الآخر فمنقوض، وهو ما يقولونه ما دل جزءها ما لا يدل جزءها على جزء معناها. فقال فقولنا الموضوع لمعنى أخرج المهمل كديز. تمام، يعني الكلمة هي ما دلت على معنى في اللغة العربية، أما التي لا تدل على معنى في اللغة العربية لا نسميها كلمة، نسميها لفظ، نسميها لفظ، فديز هذه لفظ. وقولنا مفرد أخرج الكلام، فإنه موضوع لمعنى غير مفرد. تمام، كجاء زيد فلا نسميها كلمة. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن القول يعم الجميع في قوله والقول عم، يعني عم كل ذلك، عم الكلمة والكلام والكلم، والمراد أنه يقع على الكلام أنه قول، ويقع أيضا على الكلم والكلمة أنه قول. قال وزعم بعضهم أن الأصل استعماله في المفرد، يعني القول، وهذا قول ضعيف أنه لا يستعمل إلا في المفرد، ولكن الذي عليه الجماهير أنه استعمل في الكلمة والكلام والكلمة. قال ثم ذكر المصنف أن الكلمة قد يقصد بها الكلام، كما قال المصنف وكلمة بها كلام قد يؤم، يعني الكلمة، أنت عندما تقول مثلا فلان سيعطي كلمة في المسجد، كلمة يعني كلمة، كلام، جمل، خطبة. تمام، كلا إنها كلمة هو قائلها. تمام، ففسر الكلام بأنه كلمة، ولكن قول المصنف هنا ونحن في متن النحوي وكلمة، وهو طبعا هنا في ضبط البيت في المنظومة وكلمة بها كلام، وكلمة بها كلام قد يؤم، نحن في نظم يتحدث في علم النحو، والكلمة تكون بمعنى الكلام في عموم اللغة وليس في علم النحو. أما في النحو فخطأ أن نسمي الكلام كلمة، من الخطأ البين أن نسمي الكلام كلمة. لذلك يعني قال الشراح والمحشون على الألفية، قالوا هذا من عيوب الألفية التي لا دواء لها، من عيوب الألفية التي لا دواء لها، لأنها خطأ، خطأ أن يعني يأتي في النظم إيه بهذه المعلومة وكأنها من علم النحو. قال الشارح: ثم ذكر المصنف أن الكلمة قد يقصد بها الكلام، كقولهم في لا إله إلا الله كلمة الإخلاص. سبحان الله، بل ابن مالك نفسه في شرح التسهيل صرح بذلك، أنه لا يقال على الكلام في عند النحاة كلمة. قال لا يقال على الكلام عند النحاة كلمة، ولكن هنا هو صرح يعني بخلافه. قال: وقد يجتمع الكلام والكلم في الصدق، وقد ينفرد أحدهما، يعني يجتمعان في جملة تكون هي كلام وكلم، وقد ينفصلان. فمثال اجتماعهما: قد قام زيد، قد قام زيد، هذا أفاد، فهو كلام ومكون من 3 كلمات، فهو كلم، فإنه كلام لإفادته معنى يحسن السكوت عليه، وكلم لأنه مركب من 3 كلمات. قال: ومثال انفراد الكلم إن قام زيد من 3 كلمات، ولكنه لم يفد عند السكوت عليه، تحتاج إلى بقية، إلى أن إن قام زيد ماذا حدث، فهذا كلم فقط. ومثال انفراد الكلام زيد قائم، فهي كلام لأنها من كلمتين وأفادت، ولكنها ليست كلم لأنها أقل من 3 كلمات. ثم قال متحدثا عن علامات الاسم بالجر والتنوين وندى وقل ومسند للاسم تمييز حصل، وهذا سنرجئه إلى المرة القادمة، لأن هناك إخوة عندها مشكلة في الدخول إلى البث أصلا، وحتى يكون الدرس الأول خفيفا عليهم في مذاكرته. وتنبيها أن الدرس إن شاء الله سيكون شرح المذاكرة من شرح ابن عقيل، ونحن نقرأ من شرح ابن عقيل ونعلق عليه مع حفظ الأبيات. فاليوم مثلا نحن أخذنا 9 أبيات فتحفظ، والمرة القادمة سنسأل من الذي حفظ ومن لم يحفظ. فهذه 9 أبيات معك أسبوع كامل، يعني أنت يعني تحفظ الألفية كلها في الأسبوع، تحفظ 9 أبيات فقط. فكل مرة عدد الأبيات التي سنأخذها في الدرس لابد أن تحفظ، تمام؟ وكل مدة سيكون حصة فقط لمراجعة الأبيات التي حفظت، تمام؟ فالحفظ مهم جدا. أنت لو لم تخرج من الدروس إن شاء الله إلا بحفظ الألفية لكفى، خلاص. فإن شاء الله المرة الجاية تكون إيه حافظ 9 أبيات مع مذاكرة إيه، ما أخذنا تقريبا يعني 2 صفحة فقط من الشرح ابن عقيل. نسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك ومولاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.